الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت، اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، الفرق بين درس المرة اللي فاتت ودرس المرة دي بإذن الله سبحانه وتعالى زي بالظبط كده، لما أجيلك أكلمك عن عروسة، أنا عندي ليك عروسة، مش أنت عايز تتجوز؟ عايز أتجوز، عندي ليك عروسة، أجمل واحدة في الدنيا كلها، أأدب واحدة في الدنيا كلها، أزكى واحدة في الدنيا كلها، وأقعد أوصف لك فحسبها ونسبها وجمالها ومالها ملياردير عندها كذا وكذا وكذا. فانت اول ما اقولك الكلام ده اول سؤال تقوله ايه؟ هو المهر بتاعها كام؟ مش لما تسمع كده تقول طب كويس خلاص انا ما عنديش مانع انا موافق. هو المهر بتاعها كام؟ المره اللي فاتت يا جماعه اتكلمنا عن وصف الجنه، اتكلمنا عن روعه الجنه، اتكلمنا عن نعيم الاجتماعي في الجنه ونعيم المراه في الجنه، اتكلمنا عن بعض ملامح الحياه المهوله العظيمه التي ترتجف قلوبنا حينما نتذكرها. النهاردة هنتكلم عن ثمن الجنة، النهاردة هنتكلم بإذن الله عن مهر العروسة، النهاردة هنتكلم ان ما في ان حور الجنة زي عرايس الدنيا ليهم مهر، ان قصور الجنة زي عقارات الدنيا ليها ثمن، ان المنتجعات السياحية بتاعت الجنة زي نوادي الدنيا ليها اشتراك. يا جماعة ان الجنة مش ببلاش، عشان كده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصح الصحابة لقيام الليل بانه يصرخ فيهم بالجنة، كان اذا بقي ثلث الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى. النبي عليه الصلاة والسلام بيصح المدينة المنورة، بيصح الصحابة بنفسه عليه الصلاة والسلام فينادي الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصحب الصحابة لقيام الليل انه يقول لهم الجنة مش ببلاش، قوموا قومي الجنة مش ببلاش، انك انت عايز تنام بس الجنة ليها تمن، قوم ادفع ثمن الجنة، قوم ادفعي ثمن النظر لوجه الله، قوم ادفع ثمن كل النعيم اللي موصوف في القرآن والسنة في جنة النعيم. قوموا، الجنة غالية قوي يا جماعة، الجنة غالية قوي، الجنة محتاجة عمرنا ومالنا ووقتنا وفكرنا وجهدنا، الجنة محتاجة كل ذرة في طاقتنا، الجنة محتاجة نركز يا جماعة. يا اخوانا انا اقول لكم الكلام بتاع النهاردة بإذن الله الطريق للجنة، مواصفات الطريق للجنة، ويعلم الله سبحانه وتعالى وانا بكتب الدرس ده انا حسيت ان انا قلبي بيتقطع، انا حسيت ان انا عايز اصرخ في كل واحد بكلمه، عايز اقول له لو الكلام ده انت ما نفذتوش احنا ممكن نضيع يا جماعه، عايز اقول له ان الكلام ده مش كلام دروس او كلام وعظ، يعني عايز اقول له ان الكلام ده مش كلامه خلاص، عايز اقول له ان عاقبة عدم تنفيذ هذا الكلام كارثية. ركزوا معايا يا جماعة، شحنوا قلوبكم معايا، لان احنا عندنا الدرس النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا التوصيات باذن الله، وعندنا مقطعين عايزين نتفرج عليهم، يعني اخواننا في المونتاج يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني اخونا عبد الرحمن عامل لنا مقطعين نتفرج عليهم. فالنهاردة الجدول مزدحم، عايزين نركز مع بعض كده عشان نعيش مع المعنى اللي انا نفسي اوصله لكم النهاردة. والله يا اخواني يعني عايز اتجاوز المقدمة، بس انا حاسس ان انا قلبي بيبكي وانا داخل اتكلم في الدرس ده، حاسس ان انا قلبي بيبكي وانا شايف اغلى سلعة في الوجود محدش راضي يدفع ثمنها، حاسس ان انا قلبي بيبكي وانا شايف سلعة الله، سلع البشر الناس هتموت عليها، وسلعة الله الناس مديالها ظهرها وماشية، حاسس ان انا قلبي بيبكي، حاسس ان انا غير على الجنة وانا بتكلم عليها، حاسس ان انا حزين ان ربنا بيرغبنا في حاجة واحنا زاهدين فيها، ان ربنا بيقول لنا هو ده الطريق الصح واحنا مش عايزين نطمع في اللي عند ربنا، حاسس باحساس صعب مش قادر اوصفه، ولكن تعالوا نتكلم مع بعض عن الطريق للجنة، تعالوا نتكلم مع بعض احنا على الطريق ولا مش على الطريق، احنا بندفع ثمنها ولا بندفعش ثمنها، النعيم المهول اللي ربنا وصفه لنا في الجنة ده احنا على الطريق اليه ولا احنا موهومين ان هو يعني مش عارف اقول ايه. في ناس يعني جوه نفسها كده بتقول ربنا طيب هيديها لي ببلاش، ربنا طيب مش هيقول لي حاجه يوم القيامه. يا اخوانا ربنا حكيم، ربنا جعل نعيم الجنة له تمن. تعالوا ما نشوف مواصفات الطريق للجنة عشان نشوف احنا على الطريق ولا لا، وعشان نشوف تمن الجنة ايه، ويلا نبدأ وننطلق مع بعض. اول صفة من صفات الطريق للجنة انه طريق سريع. يعني ايه انه طريق سريع؟ يعني طريق ما فيش حاجة اسمها واحد ماشي سلنسيه. يعني ايه؟ يعني طريق لازم تدوس فيه بنزين. يعني اللي مش دايس بنزين في خطر يا جماعة. يعني تخيل انك انت واقف على الطريق السريع لقيت واحد معدي بعربية، بتقول له رايح فين؟ قال لك انا مسافر اسكندريه. قلت له الله يعينك، ده منطلق طلقه. لقيت بعدها واحد ماشي صلنسيه، صلنسيه يعني شايل رجله من على البنزين، والعربيه ماشيه بالدفع الذاتي كده، فالعربيه ماشيه على سرعه 50 متر في الساعه. فبتقول له انت رايح فين؟ فبيقول لك انا رايح اسكندريه. اسكندريه مين يا حبيبي؟ ده انت بالسرعه اللي انت فيها دي ان شاء الله يوم القيامه هيقوم وانت ما وصلتش اسكندريه. اسكندريه مين يا ابني؟ يقول لك لا مالكش دعوه انا كده كويس، بس انا افضل كده. يا اخوانا السرعة دي ما توصلش المشوار ده. يا جماعة احنا فينا ناس كتير سرعتها ما توصلهاش. ربنا رحيم ماشي، ربنا كريم ماشي، انما يا جماعة مش في الجنة مش هنحسبها يا جماعة. يعني ابو بكر الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام يوما جالس مع الصحابة فبيقولهم من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال له انا. طب مين تبع جنازة؟ انا. طب مين عاد مريض؟ انا. طب مين تصدق؟ انا. هو ايه ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع اعمال ابو بكر الصديق في يوم واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة غريبة قوي، قال ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنة. اللي في يوم واحد زي يوم الاثنين الجاي كده تسوق وتتبع جنازة وتروح تزور واحد صاحبك عيان وتطلع صدقة او تطعم مسكين، اللي يعمل كده يدخل الجنة. ليه؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هي دي السرعة اللي بتوصل للجنة. مفيش واحد هيقبل على الله بالسرعة دي وربنا مش هيدخله الجنة. هي دي السرعة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قال للصحابة قوموا الى جنة، قوموا الجنة مستدياكم، قوموا قصور الجنة بوابها مفتوحة لكم، قوموا رايحين الجنة بتتشوق اليكم، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. جنة عرضها السماوات والارض. ده لما بيعملوا نادي الجزيرة ولا نادي الاهلي ولا نادي الصيد ويبقى مساحته 3-4 فدادين بيقولوا يا سلام على الانجاز اللي اتعمل في المكان الممتع. عرضها السماوات والارض يا رسول الله. عمير بن الحمام رضي الله عنه سمع الكلمة وقعد ياكل تمر كده، وبياكل التمر فكر ايه ده؟ انا مفيش بيني وبين الجنة غير ان انا موت. هو انا هستنى 5 دقايق عم اكل شوية التمر اللي في ايدي وبعد كده اقوم الجنة؟ ايه؟ رمى التمرات وقال لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. ارمي كل حاجة معطلاك عن الجنة من ايديك، ارمي كل حاجة معطلاك عن الانطلاق لله من ايديك، وقولي لئن عشت حتى اعيش كل الدنيا باللي فيها انها لحياة طويلة. ارمي التمرات اللي في ايديك وانطلق للجنة، لان الجنة عايزة حد دايس بنزين يا جماعة. يبقى الطريق للجنة طريق سريع، مش عايز حد ماشي صلنفيه. الحاجة التانية، الصفة التانية من صفات الطريق للجنة، ان الطريق للجنة طريق سباق. يعني ايه طريق سباق؟ يعني يا اخوانا ما تتخدعوش، ما تجيش تبص لاصحابك تلاقيهم نايمين، ما تجيش تبص لصاحباتك تلاقيهم ما بيصحوش الفجر، يتقالك ان الناس كلها نايمة. والله الناس ما نايمة، في ناس بتموت نفسها عشان توصل للجنة يا جماعة. غير انك انت هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيها ابو بكر وعمر، غير انك انت بتتنافس على نفس الجنة اللي بيتنافس عليها كل الصالحين عبر التاريخ. يعني انت ما بتتنافسش مع الاخوة اللي معاك في الدرس والاخوات اللي معاك في الدرس، ده انت بتتنافس مع كل الملتزمين والملتزمات على وجه الكرة الارضية من اول سيدنا ادم الى ان تقوم الساعة. في ناس ما بتنامش يا جماعة، في ناس مموتة نفسها زي عبد الله بن حذافة السهمي لما ملك الروم، لما الروم اثروه وملك الروم استدعاه فجاب اسير مسلم ورماه في الزيت المغلي قدامه فذاب لحم المسلم وطفى عظمه. فعبد الله بن حذافة رضي الله عنه بكى عيط، فملك الروم اتقال انه هو ضعف فبيقول له ما يبكيك؟ قال له ابكي لاني وذلك الرجل اللي انت قتلته في الزيت المغلي ده، ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله كنا احنا الاثنين مستقتلين مين اللي هيقوم الليل اكتر، مين اللي هيصوم اكتر، مين اللي هيثبت على جلسة الضحى اكتر، مين اللي هيختم القرآن اكتر، مين اللي قلبه هيترقى في الايمان اكتر. ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا اسبقه بعدها ابدا. تنافس يا جماعة، هي دي الكلمة اللي ربنا قالها لنا في وسط اكتر ثلاث صور بثوا يوم القيامة، بس مباشر صوت وصورة، من صره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ ايه؟ ها؟ ها؟ فليقرأ ايه؟ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. وسط الثلاث صور دول ربنا نزل صورة المطففين، ربنا بيقول فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني مش في الدنيا، مش في عقاراتها، مش في التكاثر في الدنيا يا جماعة. في ذلك التقديم يفيد الاختصاص، يعني في ده مش في غيره. يعني اهل الدنيا فوقه، اللي يستاهل التنافس هو الجنة، اللي يستاهل ان نفسك تبقى هتموت لو ما خدتوش هو الجنة. هي دي يا جماعة. عشان كده في فرق لما ربنا يقولك سارع للجنة، واما ربنا يقولك سابق للجنة، واما ربنا يقولك نافس على الجنة. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، معناها يلا ذاكروا يا جماعة، كل اللي هيذاكر هيجيب امتياز. انما سابقوا الى جنة، لا، سابقوا ديت يبقى معناها اطلع من العشرة الاول على الدفعة، دي مسابقة، مين اللي هيطلعوا الاوائل؟ امال نافس. وفي ذلك فليتنافس، ده كلمة تانية يقول لك نهائي كاس العالم يتنافس المانيا والبرازيل على، او المانيا والارجنتين على الاول، يبقى واحد اللي هيفوز بيها. يبقى في مقامات في الجنة بالعدد يا اخواني، بالعدد، ليه ما تكسبهاش يا اخواننا؟ كل واحد اتنافس على حاجة في الدين خدها. ابو هريرة اتنافس على علم الحديث بقى راوية الاسلام، ابن عباس اتنافس على التفسير بقى ترجمان القرآن، معاذ بن جبل اتنافس على الفقه بقى حامل لواء العلم يوم القيامة. مين اللي قالك ان التنافس صعب؟ مين اللي قالك ان طريق المسابقة على الجنة صعب؟ هتندم لما تلاقي في مقامات اتحرمت منها لان كان العدد محدود، لما تلاقي في اصناف من الجنة اتحرمت منها لان المتع بتاعتها العدد اللي كان هيتمتع بيها محدود. يبقى تاني صفة من صفات الطريق للجنة انه طريق سباق، انه عايز متسابق، انه عاوز روح التنافس، انه عاوز روح المسابقة، انه عاوز انسان بيتنافس في طاعة الله، زي عبد الله ابن حذافة السهمي، زي سلمة من الاكوع لما عرف يقبض على الاسير اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، روي انه قال لهم من يأتيني به وله الجنة، اول ما مسكه قال له ايه؟ تعال يا جنتي، هو واحد من الجيش كله اللي هيدخل الجنة بسببك، تعال يا جنتي. احساس المسابقة. الطريق للجنة طريق طويل. يعني ايه طريق للجنة طريق طويل؟ يعني طريق يا جماعة محتاج مجهود يا اخوانا. يعني الطريق للجنة، شوف انت عشان تاخد ماجستير ولا دكتوراه من حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي وكلية ودبلومة وماجستير وبعد كده تاخد الدكتوراه، طريق طويل، فمحتاج انسان مجد. الطريق للجنة طريق طويل، فعايز انسان ما هوش مشتت، عايز انسان ما هوش مزبزب، عايز انسان محدد هدفه. حدد هدفك عشان تدخل الجنة، خلي الجنة هي الهدف بتاعك، خلي الجنة هي المقصد بتاعك. عشان كده يا اخواني في الله لما النبي عليه الصلاة والسلام جاله واحد واسلم ودخل المعركة معاه، ففي وسط المعركة النبي خد غنايم فوزعها قبل ما المعركة تنتهي، فالراجل جاله شوية غنايم فقام واخدها وقام رايح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما هذا يا رسول الله؟ ايه ده؟ ما هذا؟ انت بعت لي شوية، بعت لي غنمتين وبعت لي شوية هدوم وبعت لي، ما هذا يا رسول الله؟ فرسول الله عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ غنايمك نصيبك. فقال ما على هذا تبعتك؟ هو انا دخلت الطريق ده عشان الدنيا؟ هو انا دخلت الطريق ده عشان حد يحترمني ولا حد يرفعني ولا عشان اخد دنيا؟ ما على هذا تبعتك؟ انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بهر من اجابة الصحابي، قال له ان يصدق الله يصدق الله، خلاص يعني انت لو صادق انت نقلت الملف بتاعك من الارض للسماء، انا ده اخر معاك، الغنمتين دول وشات الغنم بعد كده انا ما اقدرش اعمل لك حاجة بقى، يصدق الله ربنا يصدقك. شوية والصحابة جايبين للنبي عليه الصلاة والسلام جثة واحد مقتول وفي سهم داخل في رقبته من الناحية دي خارج من الناحية دي. النبي عليه الصلاة والسلام بيبص للصحابي كده، النبي بيبص للصحابة بيقول لهم أهو هو أهو هو هو ده اللي كان جاي من شوية بيقول عايز أموت الموتة دي، هو ده اللي كان جاي من شوية بيقول أنا عايز سهم يدخل في رقبتي من هنا يخرج من هنا أدخل الجنة. قالوا له هو هو يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله فصدقه الله. صدق الله، حدد هدفه، ما على هذا تباتك، انا مش عايز غير الجنة، انا عايز ادخل الجنة. عشان كده نال الهدف بتاعه، صدق الله يعني حدد الهدف ومرضاش اي حاجة تصرفه عنه. انت الجنة بالنسبة لك الهدف بتاعت عمرك، انت الجنة بالنسبة لك هدف حياتك، هو هو هو يا رسول الله، لانه كان صادق، لانه كان محدد هدفه. عشان كده حرام ابن ملحان لما نزل بعد غزوة احد، بعد غزوة احد يا جماعة اللي كان بيصحى الصبح بدري ومش لاقي حاجة يعملها، كان بيلم جيش عشان يروح يهاجم المدينة المنورة ويروح يحاول يقتل النبي. بعد غزوة احد بلطجية الجزيرة العربية بدأوا يقطعوا القوافل بتاعة المسلمين. بعد غزوة احد الكل بان على حقيقته. بعد غزوة احد، فبعد غزوة احد مجموعة من الصحابة نزلت تتكلم عن ربنا في الجزيرة العربية، مهمة قتالية، مهمة انتحارية، دول استشهاديين. حرام ابن ملحان منهم بيتكلم عن ربنا في وقت كل الناس بتطلع غلها والعياذ بالله من التشويه الاعلامي اللي ضد الاسلام. عارفين لما يشوهوا صورة الدعاء كده فالناس تتشحن ضد الدعاء او ضد الملتزمين او ضد التيار الاسلامي، الناس مخدوعة. فاللي ينزل يكلم الناس في وقت قمة شحنتها بقى، تخيل ده كان زي بعد غزوة احد، نازلين يكلموا الناس، حرام ان ملحان بيكلمهم عن ربنا، ام جاي واحد من ظهره وقام ضربه بحربة قتله. حرام ابن ملحان قعد ينفر الدم على جسده ويقول فزت يا رب الكعبة، فزت يا رب الكعبة. انا بحس ان سيدنا حرام هنا عامل زي واحد في السجن فجأة لقى جدار السجن وقع، ما فكرش هو اللي وقعه قنبلة ولا حد هده، طلع يجري يا عم انا لسه افكر مين اللي خرجني من السجن. سيدنا حرام ابن ملحان نفسه يخرج من سجن الدنيا، فاول ما مات شهيد اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا فزت يا رب الكعبة. اللي قتله اسلم من اللي انبهر برد الفعل بتاعه. فزت ليه يا حرام يا ابن ملحان؟ ده انت لا راجع لمراتك ولا لولادك وشبابك راح وخسرت الدنيا، فزت بهدفي، انا هدفي هو الجنة وانا مت موتة ربنا يدخلني بها الجنة. فزت يا رب الكعبة. يبقى حدد هدفك، يبقى طريق للجنة طريق طويل، محتاج واحد محدد هدفه يا جماعة، وإلا ما انتش هتخلص، وإلا ما انتش هتعرف تنطلق، والمفروض ان انت تموت على الطريق، حتى لو ما متش وانت واصل تموت عليه، اوعى حاجة تخرجك من على الطريق. عشان كده يا جماعة من ضمن المعالم بتاع طريق الجنة انه زي اي طريق في مطبات. يعني ايه في مطبات؟ يعني في مطبات هتقابلك، طب وساعة المطب اعمل ايه؟ هدي بس اوعى تقف، اوعى تقف، اوعى حاجة توقفك عن طريقك لربنا، اوعى حاجة توقفك، اوعى مطب الجواز يوقفك، اوعى مطب العيل الثالث ولا الرابع ولا مطب الحمل يوقفك، اوعى مطب كتب الكتاب وانت بتجري عشان تجهز شقتك يوقفك، اوعى مطب الامتحانات يوقفك، اوعى. كلها حاجات زي اي طريق لازم يبقى عليه مطبات، والانسان العاقل بيهدي ساعة المطب عشان يعديه، ولكن عمره ما بيقف والا عمره ما هيوصل. لو كل ظرف من ظروف الدنيا وقفك عمرك ما توصل لربنا. لو الطلب وانت مستنيه حد يتقدم لك وقفتي لحد ما تتجوزي، وبعد كده في الجواز وقفتي، وبعد كده في الحمل والانجاب وقفتي، هتفوق لدينك امتى؟ هتفوق لدينك امتى؟ هي الحياة كلها ظروف. عشان كده العبد الاسود لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وهو عبد عند اليهود، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انا عبد اسود اللون منتن الريح قبيح الوجه فقير لا مال لي، افإن اسلمت ماذا لي؟ يا رسول الله انا حياتي كلها مشاكل، انا حياتي كلها مشاكل، انا الوقت لو انا اسلمت ربنا يحل لي ايه من مشاكلي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول له ربنا يعمل لك كل حاجة، انما الوقت جهاد فلازم يوجه للجنة. فقال له الجنة. الرجل سمع الجنة راح رجع الغنم لليهود واسلم ودخل يقاتل. فلما قتل يروى ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على جسده وقال لقد طيب الله ريحك، لقد بيض الله وجهك، لقد كثر الله مالك، مات ولم يسجد لله سجدة واحدة. الراجل ده يا جماعة حياته كان كلها مشاكل. كان ممكن يقول انا ما اقدرش اجاهد، انا ما اقدرش انطلق معاكم، انا عندي مشاكل لما تتحلب انطلق. الراجل ده يا جماعة المطبات ما وقفتوش، زي المرأة السوداء اللي جت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له اني اسرع. النبي قال لها ان شئت صبرت ولك الجنة، قالت له اصبر ولي الجنة. ما قالتلوش مش هعرف اعبده وانا مريضة يا رسول الله، ما قالتلوش مش هعرف اعبده وانا فقيرة يا رسول الله. يبقى اوعى المشاكل بتاعت الدنيا توقفك، اوعى الفتن بتاعت الدنيا توقفك. يبقى الطريق للجنة زي اي طريق فيه مطبات. اوعوا يا جماعة المطبات توقفكم، اوعوا يا جماعة الدنيا وانشغالاتها توقفكم، اوعى تدوس فرامل وتوقف العربية مع كل مشكلة دنيا وتقول يا رب انا هرجع لك تاني ان شاء الله بعد ما المشكلة دي تعدي، هرجع لك ان شاء الله بعد ما الازمة اللي بينه وبين مراتي تعدي، هرجع لك ان شاء الله بعد ما الاقي عروسة واتجوز، هرجع لك ان شاء الله بعد ما الامتحانات تخلص، هرجع لك ان شاء الله بعد ما المشكلة اللي في الشغل بتاعتي تعدي، هرجع لك ان شاء الله بعد ما الازمة النفسية اللي انا دخلتها تعدي. اصبروا يا جماعة، اصبروا على الطريق عشان توصلوا. الطريق للجنة، الطريق للجنة ما فيهوش فرامل. من خصائص الطريق للجنة ان ما ينفعش تفرمل. ما ينفعش افرمل ازاي؟ مش المفروض افرمل، ما تفرملش. عارف ما تفرملش ليه؟ لانك ما تعرفش هتموت امتى، لانك ما تعرفيش هتقابل ربنا امتى، لان يا اخوانا في لحظة ممكن تلاقي نفسك ما انتش في الدنيا اصلا. اخونا اللي احنا صلينا عليه المرة اللي فاتت هنا في الدرس الله يرحمه، بقاله كام يوم في التلاجة في المستشفى؟ يعني بقاله قول حوالي شهر، قول حوالي شهر في التلاجة في المستشفى. وقاعدين ما قاعدينه ليه؟ ملوش اهل، حدش عارف له. يعني ايه؟ يعني ده واحد يا جماعة مش من البلد من هنا ومحدش عارف له حد، يعني ده راجل من بلاد بعيدة جدا وجي المنصورة عشان حاجة من الحوائج، عمل حادثة او حصل له مشكلة مات، ما حدش عارف يستدل عليه. يعني ممكن تروح مشوار ما ترجعش، يعني ممكن بكرة ما تبقاش من اهل الدنيا، يعني ممكن اي انسان ما يبقاش في الدنيا في لحظة. يا اخوانا ممكن قدامي لما واحدة كانت مسافرة في بلد كنت انا في المستشفى فيها ساعتها، دخلت قدام عيني ماتت في 3 دقايق. ده واحدة مسافرة وماش من البلد، يعني يعني وبتقول لنا بس الكلمة دي وهي داخلة قبل ما تموت، والله اعلم بلدها ايه ولا محافظتها ايه. يعني ممكن الواحد يموت في لحظة، ممكن الانسان يموت في لحظة. يبقى مفيش فرامل يا جماعة، ما تفرملوش، دوس بنزين، ما تفرملش في الطريق للجنة، ما توقفش نفسك، ما تعطلش نفسك. عشان كده لما الصحابي كان في الجهاد واتقطع ايده، ففضلت ايده ماسكه في جسمه بحتة جلدة، فماسك السيف بالايد التانية وايديه قاعدة تطلع وتنزل معطلاه، فقام حاطط ايده على الارض واتك عليها برجله فصلها عن جسمه وامسكها ورماها وقال اسبقيني الى الجنة. في انا مش هفرمل، انا مش هقف لاي سبب من الاسباب. الطريق للجنة زي اي طريق، الطريق للجنة زي اي طريق، ما فيهوش يوتر. اوعى تعمل يوتر، اوعى وانت ماشي ترجع، اوعى ترجعي، اوعى تسيب الطريق بعد ما ربنا مني بيه عليك. اوعى لو لقيت ملف مهما كان الاغراء في الملف ده ترجع. يا اخوانا الانصار وهم بيبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرجال، بيعة العقبة الثانية، وهم بيبايعوا النبي الوقت المكان اللي بايعوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ان ربنا من عليك بالحج وبعد ما ترمي التلات جمرات هتلاقي في مسجد صغير قوي كده بعد التلات جمرات. المسجد ده اسمه مسجد العقبة، ده المسجد اللي كان فيه المكان اللي تمت البيعة فيه بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الانصار. المهندس اللي شغال في المكان ده بيقول لي عشان المكان ده يتكشف ونعرف نعمل فيه مسجد شلنا 7 مليون متر مكعب صخور، شلنا 7 مليون متر مكعب من الصخور الجبلية عشان المكان يبان. وهم في المكان ده تخيل المكان ده كان مستخبي قد ايه. تخيلي كده لو كان القريش اكتشفت الانصار كانت قتلتهم. لما شكوا بس في سعد بن عبادة تاني يوم مسكوه جرجروه لحد الحرم وكانوا يقتلوه، شكوا بس انه قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام او انه تواصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللي كان بيقعد مع النبي ده كان بيتقتل يا جماعة، كان قومه نفسهم ممكن يقتلوه، خطر رهيب. فتخيلوا هما في المخاطرة دي كلها والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بصوا مقابل ان انا جيلكم في شروط، السمع والطاعة في المنشط والمكره، النفقة في العسر واليسر، تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. ايه رسول الله كل الشروط دي واحنا جايين لك مضحيين بحياتك؟ فبعد الشروط دي كلها سألوه سؤال واحد، قالوا له يا رسول الله سمع لنا احنا الوقت معرضين حياتنا للخطر عشان نقعد معاك وجايين نبايعك وهنستقبلك في بلدنا وهنقف وش الدنيا كلها وهنوافق على كل الشروط بتاعتك بس قصاد ايه مقابل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم بكلمة واحدة بس قالوا له فما لنا؟ قال الجنة. اول ما النبي قال لهم الجنة قالوا له ايه؟ قالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نقيل ولا نستقيل، مش هنقدم استقالة ولا هنسيب حد من المهاجرين يقدم استقالة، لا نقيل ولا نستقيل، مش هنرجع في كلامنا يا رسول الله. مفيش يترن. لما عبد الله بن رواحة، لما جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثة اتقتلوا، لما جعفر بن ابي طالب اتقتل في غزوة مؤتة يا جماعة، فكان الدور على عبد الله بن رواحة ان هو اللي يمسك الراية، فجاي يمسك الراية جعفر بن ابي طالب اتقتل، وزيد بن حارثة وسيدنا حارثة اتقتل. قال لا طب وبعدين الاتنين القادة اتقتلوا، يعني هو لو مسك الراية اتقتل؟ فسيدنا عبد الله بن رواحة يعني مش قادر اقول ايه لك، اتخطف، يعني عارف ان تمن مسكته الرايه انه هيتقطع، ده 200,000 واحد من جنود الروم. فبدا يكلم نفسه وبيمسك الرايه يقول لها اقسمت يا نفس لتنزلن، هتنزلي يعني هتنزلي، والله لا انت ماسكه الرايه ونازله، لتنزلن او لتكرهن، لو ما نزلتيش بمزاجك هنزلك غصب عنك. مفيش يوترن يا جماعه، مفيش تراجع، لا يمكن هرجع. معقول ان هو يجي يرجع في اللحظات الاخيره؟ اقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن، مالي اراك تكرهين الجنه، انت مش عايزه الجنه، تقدمي للامام. مفيش يوترن في الموقف ده. عشان كده سيدنا سعد بن خيثمة لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجهز جيش بدر، فما كانش بيتاخد من البيت غير راجل واحد، فسيدنا خيثمة ابوه هيموت عشان يخرج يقاتل لعله ينال الشهادة، وسعد بن خيثمة هيموت عشان يخرج يقاتل لعله ينال الشهادة، وسيدنا سعد بن خيثمة فعلا استشهد في غزوة بدر رضي الله عنه من الستة اللي استشهدوا فيها. فابوه بيقول له يا بني دعني انا الذي اخرج عشان خاطري، سيبني انا، لان هو سعد بن خيثمة هو الشاب، فطبعا هو اللي النبي عليه الصلاه والسلام هياخده، هو الاقوى. فابوه يقول له عشان خاطري سيبني انا الله اخرج. فرد عليه بحته كلمه سيدنا سعد، قال له يا ابتي لو كان غير الجنه لاثرتك به. لو ديت حرف للاستحاله للمستحيل، بيقول له استحاله مستحيل الا الجنه، مش ممكن. عارف لما واحد يقول لك في الفلوس ما اعرفش ابويا والعياذ بالله، بيقول انا في الجنه ما اعرفش ابويا الا الجنه، لو كان غير الجنه، لو كان اموال الدنيا كنت اثرتك بيه، انما الجنه ما اقدرش، ده انا لو مت شهيد النهارده هبقى من اهل الجنه. لو كان غير الجنه لاثرتك به. يبقى مفيش اخوانا يوترن، مفيش رجوع، وان واي، طريق اتجاه واحد، اوعى تلف وترجع مهما حصل. الطريق للجنة من الصفات بتاعته انه زي اي طريق عليه يفط، مكتوب عليه يفط. من ضمن اليفط اللي بتشوفيها دايما على الطريق السريع وانت طاير على الطريق السريع، راكب اي عربية بتشوفها تلاقي مكتوب على الطريق كده لا تنشغل بغير الطريق. اوعى تشغل نفسك بغير الطريق، لا تنشغل بغير الطريق، محدش يفكر في حاجة تانية. زي سيدنا ربيع بن كعب الاسلمي لما كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بيقول له سلني يا ربيع، اطلب يا ربيع، فقال اسألك مرافقتك في الجنة. انا عايز ابقى معك في الجنة يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام بهم الاجابة، عايز ابقى معك في الجنة. يا اخوانا التفاحة وقعت على مليون واحد كان قاعد تحت شجر التفاح، يعني احد اخواني يعني كان يقول لك كده ايه، ومسافر في اوروبا بيقول لك في بلاد بتزرع شجر التفاح، فيقول لك تاخد التفاحه كده وتقطفها وتمشي تاكلها في الشارع وانت ماشي، يعني مثلا يعني. فالتفاحه وقعت على مليون واحد، اشمعنى نيوتن اللي عمل قانون الجاذبيه لما التفاحه وقعت عليه؟ لانه كان بيفكر فيه، فالفرص لا تاتي الا لمن يستحقونها، اللي هتجيله الفرصه هو ما بيفكرش فيها ومش مستعد ليها مش هيفوز بيها. فكذلك فسيدنا ربيع بن كعب الاسلمي النبي بيقول له سلني بس، ده انا مستنيها. قال اسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له او غير ذلك يا ربيع، اطلب اي حاجة تانية او غير ذلك؟ قال والله لا اسألك غيرها. اهي لا اسألك غيرها دي لا تنشغل بغير الطريق، انا مش عايز حاجة تانية يا رسول الله، انا ماليش اي طموحات تانية في الحياة، انا مش عايز اي شيء تاني، لا اسألك غيرها. بالله عليك يا اخي، هو ده شعورك تجاه الجنة؟ لا اسألك غيرها. هو ده عطفك تجاه الجنة؟ لا اسألك غيرها. هي دي طموحاتك تجاه الجنة؟ لا اسألك غيرها. ده انا ما اناش عايز حاجة غير ان انا ابقى معاك يا رسول الله في الجنة عليه الصلاة والسلام. لا ما عنديش اي هدف تاني، لو ما طلبتش من ربنا ان يديها لي انا مش عايز حاجة، لا اسألك غيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعني على نفسك بكثرة السجود. طب من قيام الليل في بقى، لان الجنة ليها ثمن، انا هدعي ربنا وانت تساعدني على الدعاء بالمجاهدة في الصلاة والدعاء في السجود لله سبحانه وتعالى. من ضمن اليفط اللي مكتوبة على الطريق للجنة يا جماعة، مرة شفت يافطة جميلة قوي كده، هي كانت اصلا مش يافطة مكتوبة كده، هي كانت اعلان زيت، يعني عايزين يعملوا اعلان زيت، يعني انك لو حطيته في العربية العربية تنطلق بقى. فكاتبين يافطة كبيرة قوي كده، كاتبين اداء ينحني له الطريق، اداء ينحني له الطريق. فعجبتني الكلمة دي. ساعات الواحد بيشوف وهو ماشي على الطريق ناس يقول اداء ينحني له الطريق، في ناس يا جماعة مبهرة، في ناس فعلا فراودة، في ناس عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقولك سبق الايه، سبق المفردون، في ناس فراودة، في ناس متفردة، في ناس فريدة من نوعها، في ناس زي سيدنا ابو الدحداح كده. ابو الدحداح كان في غلام يتيم في المدينة المنورة، فالغلام كان عشان يعرف يبني بيت او يعرف يعني يعمل لنفسه حاجة، في نخلة ملك جاره واحتاج الغلام، فالغلام طلبها من جاره مرضاش، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجاره اعطيه هذه النخلة فمرضاش، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اعطيه هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، ولك بها ايه؟ نخلة في الجنة. قال له لا برضو، يا نهار ابيض. سيدنا ابو الدحداح سمع الكلمة ديت، سمع الكلمة ديت، عنده 600 نخلة، عنده بستان فيه 600 نخلة، راح للراجل قال له تأخذ 600 نخلة وتعطيني هذه النخلة، تاخد 600 نخلة وتديني النخلة ديت. الراجل طبعا وافق، ابو الدحداح خد النخلة بتاعته راح اداها للغلام على ان يكون له بها نخلة في الجنة. انا عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك ان ابو الدحداح لو كان قال للراجل خد 20 نخلة واديني النخلة كان الراجل طار من الفرح. ان ابو الدحداح يا جماعة كان عايز يقدم له عرض مبهر لا يملك الرجل معه الا ان يوافق. ابو الدحداح يا جماعة وضع البيض كله في سلة واحدة. ابو الدحداح يا جماعة كان عنده ان انا اضمن مكان في الجنة، هي ده حلم حياتي، هبقى نخلات في الدنيا ليه؟ هبقى لو خدت الدنيا كلها وما كسبتش الفرصة دي يبقى انا ما كسبتش حاجة، ولو ضحيت بالدنيا كلها عشان شبر واحد في الجنة. عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لموضع او قاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. انسان عارف ثمن الجنة، اهو ده اداء ينحني له الطريق، اداء ينحني له الطريق، الطريق للجنة، الطريق للجنة. ساعات تلاقي شاب وهو جاي يطلع كده يقوم معرفش بيعملوا ايه، يجيب الفتيس ازاي، مع بيعملوا طريقة غريبة كده ويقوم طلع امريكاني، الكل يقول ايه مين الحريف ده، لازم تطلع امريكاني، لازم في الطريق للجنة تطلع طلع امريكاني. يعني ايه طلع امريكاني؟ يعني تبدأ بداية قوية، يعني بداية علاقتك بالجنة وبداية انطلاقك للجنة يبقى انطلاق عالي جدا. في طريقك للجنة لازم تطلع امريكاني. يعني ايه تطلع امريكاني؟ يعني ابدأ بداية صح، ابدأ بداية قوية، ابدأ بداية انطلاقية، ما تخليش بداية علاقتك بالجنة بداية ضعيفة او علاقة ضعيفة. يعني لما تيجي تحفظ قرآن احفظ بقوة، لما تيجي ترتبط بصاحب صالح ارتبط بحيث ان انت قلبك يظل مشحون. يا اخوانا ما ينفعش البداية ضعيفة، البداية الضعيفة بيبقى معناها ان ممكن ده ما يكملش بسرعة معقولة اصلا. البداية القوية حلوة، بتفضل زقك طول حياتك في الطريق للجنة، متشوقين للجنة والله يا جماعة، متشوقين ان احنا نسمع عنها، متشوقين ان احنا نشوف ملامح منها، متشوقين ان احنا قلوبنا تتلهف عليها، متشوقين ان احنا نشوف بعض ملامح الجنة. عشان كده لو نقدر الوقت نشوف مقطع من المقاطع عن الجنة، لان احنا معانا مقطعين، لو نقدر الوقت ان احنا نشوف مقطع من المقطعين عن الجنة، وقال له هيستنوا معانا بقى اخواننا الحد لحد العشاء ما هوش موجود. يبقى احنا نكمل في الطريق بتاعنا. يعني سبحان الله، يعني كنت اهربت ان احنا بس في نص الطريق كده يعني نتفرج على مقطع كده لشحذ الهمم، ولكن راحت خلاص. في الطريق للجنة يا جماعة، الطريق للجنة له صفات. تعرفوا ان الطريق للجنة عليه عفاريت؟ حد منكم يعرف الموضوع ده؟ تخيل لو انت نمت في مكان ضلمة لوحدك كده وصحيت ولقيت عفاريت، تخاف ولا ما تخافش؟ ما تخافش طبعا. هتخاف من ايه؟ واحد صاحبي مرة طلع له عفريت، فبقول له عملت ايه؟ قال لي وايه يعني؟ قريت آية الكرسي وخلاص وقعدت عادي يعني. طلع له عفريت يعني مش مهم بقى ايه اللي حصل يعني. هو يعني قعد اخواننا من الدعاء يعني قال حاجة كده حصلت له في شقة لوحده والنور اتقطع كده، بيقول لي عادي قريت آية الكرسي وقلت له يمكن حاجة تقرب مني، وقمت قايم هزيت الكبس بتاع الكهرباء، قامت الكهرباء رجع تانية، قمت راجع نايم. انا عندي يقين ان لا شيء سيؤذيني وانا قد قرأت آية الايه الكرسي. فالطريق للجنة عليه عفاريت. يعني على عفاريت يعني الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني الشيطان قال انا اعد لك على الطريق، انا مش هسيبك في الطريق ده. فالطريق للجنة عليه شياطين يا جماعة، والشياطين هتفضل لاخر لحظة. واكبر مشكلة العفريت الاخراني اللي هي فتنة الممات، والانسان بيموت والشيطان جاي يفتنه عن ان يموت على لا اله الا الله، اللي هي فتنة الممات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ منها اخر كل صلاة، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يبقى لازم تاخد بالك، يبقى لازم تبقى متحصن كويس، يبقى لازم تبقى عامل حسابك، يبقى لازم تبقى فاهم ان الشياطين مالية الطريق ده عشان تقدر تتحصن فيه. الطريق للجنة عامل زي اي طريق، طريق عليه حوادث، طريق عليه حوادث. شفت مرة عربية مقلوبة واللي كان فيها متقطع، وتبص للمنظر وتلاقي نفسك مش قادر، قلبك مفروم على المنظر اللي هو فيه، يعني هو متقطع وانت قلبك متقطع عليه. هو الطريق للجنة عليه حوادث يا جماعة، للأسف الشديد في مناظر لو شفتها على الطريق للجنة قلبك هيتقطع عليها. كل ما احكي قصة برصيصة في ندوة من ندوات الجامعة كان لازم يجي لي الشباب بعدها يقولوا لي طب برصيصة حصل له كده ليه؟ هما مش قادرين يتخيلوا ان دي الحوادث بتاعت الطريق، ان طريق الجنة زي اي طريق في الدنيا عليه حوادث. ان واحد عبد ربنا 70 سنة وبعد كده انتكس زي ابليس، عبد ربنا 70,000 سنة لحد ما ربنا رفعه مع الملائكة في السماوات وبعد كده انتكس وبعد كده كفر، زي بلعام بن بعوراء. تخيل وانت ماشي على الطريق هتلاقي جثة، بس مش جثة بني ادم، جثة كلب مسلوخ مرمية على الطريق، وتسأل ده ايه؟ يقولك ده كان اعلم اهل زمانه في الوقت ده، ده كان عالم كبير، ده كان رجل من رجال الدين كبير. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، اتسلخ من الدين ومن الايمان، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يعني متخيل ان الطريق للجنة، ان الطريق للجنة عليه حوادث. بلعام بن بعوراء حادثة من ضمن الحوادث، واحد انتكس، واحد بعد ما ربنا اداله الدين اتشغل بالدنيا على الدين، فربنا قال في الاخر مثله كمثل الكلب. تخيل من ضمن الحوادث حادثة برصيصة، واحد عبد ربنا 70 سنة ومات كافر في اخر يوم في حياته لما سجد للشيطان قبل ان يموت. الطريق للجنة عليه حوادث يا جماعة، يا ما شفنا الحوادث دي. ما انتش فاكر، ما انتش فاكرة واحدة صاحبتك خلعت النقاب وبعدت عن الدين تماما وبعدت عن الالتزام تماما وبقت من اشد المتبرجات اللي ماشيين؟ ما انتش فاكر. انا شفت حوادث كتير يا جماعة بعنية، 20 سنة في الطريق ده انا شفت كمية حوادث يشيب لها شعر الرأس، شفت كمية ناس دينها متقطع على الطريق يشيب لها شعر الرأس، شفت ناس كفرت، شفت ناس الحدت، شفت ناس فجرت، شفت ناس والعياذ بالله اتقلبوا من جنود للحق الى جنود للباطل، بيحاربوا الحق وبيحاربوا الدين. شفت حوادث كتير قوي. تضمن منين انك انت ما تتحولش حادثة من ضمن الحوادث دي؟ الطريق للجنة زي اي طريق عليه نقط تفتيش، وهتتفتش وانت ماشي. لازم يكون معاك البطاقة بتاعتك، لازم يكون معاك بطاقة الهوية بتاعتك. الطريق للجنة عليه نقاط تفتيش، بس اخطر نقطة تفتيش في كل النقط هو اخر نقطة تفتيش هتقابلها، لما هتبقى ماشي عادي وفجأة هتلاقي حمل التفتيش. انزل، انزل فين؟ اركب هنا، اركب فين؟ انت النهاردة كنت انت اللي سايق، انت من اللحظة دي هتبقى انت اللي متساق بيك، انت من اللحظة دي هتبقى انت اللي مساق بيك الى ربك يومئذ المساق. اخر نقطة تفتيش نقطة الموت، ملائكة الموت، ان الانسان بيفضل هو اللي سايق وفي لحظة يقابل حملة من الملائكة يقولوا له انزل، عشان بعد ما انت اللي كنت سايق انت اللي هيبقى متساق بيك. عملت حساب اخر نقطة تفتيش في الطريق للجنة؟ يبقى الطريق للجنة يا جماعة طريق سريع، لازم تدوس بنزين، طريق سباق لازم تتنافس فيه وتسبق، طريق طويل لازم تحدد هدفك وانت ماشي فيه، ما ينفعش تضرب فرامل، لازم تطلع فيه طلعة قوية، لازم البداية بتاعتك تبقى بداية ربانية، بيقولك طلعة امريكاني. طريق للجنة ما ينفعش انك تقف مع كل مطب، لازم تهدي ولكن تفضل منطلق. الطريق للجنة ما ينفعش فيه يوترن، ما ينفعش لما تلاقي حوضة تحود وترجع، وان واي، اتجاه واحد. الطريق للجنة مكتوب عليه لا تنشغل بغير الطريق، حدد وجهتك. الطريق للجنة في ناس مبدعة على هذا الطريق، في ناس زي سيدنا ابو الدحداح كده، زي ربيعة بن كعب الاسلامي كده، زي عمير بن الحمام كده، اداء ينحني له الطريق. نسمع اذان العشاء باذن الله سبحانه وتعالى. الطريق للجنة يا جماعة، الطريق للجنة والصفات بتاعت الطريق للجنة، ركزوا معايا عشان الحاجتين اللي في صفات الطريق للجنة اللي هم اخر صفاتين الوقت اتكلم عنهم ليهم علاقة بالتوصيات اللي انا هقولها. من ضمن صفات الطريق للجنة انك لازم تبقى رابط حزام الامان. يعني ايه رابط حزام الامان؟ عشان يعني سبحان الله العظيم احد التجار رجال الاعمال الكبار في مصر اوي، يعني مرة كنت بتكلم معاه فبيقول لي انا عملت حادثة العربية اتقلبت بيا وربنا قدر سبب نجاتي حزام الامان، ان انا كنت رابط حزام الامان ما انا مش مستهين بيه ابدا. حزام الامان ان انت ممكن في لحظة تتقلب، حزام الامان بتاعتك هو اخوك اللي قاعد جنبك، حزام الامان ليكي هي اختك اللي قاعدة جنبك، حزام الامان اخوك اللي انت لو جيت تقع هيشدك. اوعوا تستهينوا بقيمة بعض في حياة بعض يا جماعة، اوعوا تستهينوا بقيمة كل اخ من اخوانك وكل اخت من اخواتك قاعدين حواليك وحواليكي. حزام الامان اللي احنا بنسميها هنا الورش الايمانية، اللي باذن الله المرة دي من اول النهاردة انا هتحول الى جندي من الجنود اللي ماسكين الورش. يعني احنا بقالنا سنة شغالين في الورش، وكل ورشة ماسكها قائد الورشة او بالمصطلح اللي بحبه انا خادم الورشة، وباذن الله من اول النهاردة يبقى كمان في مربي في الورشة او خادم مساعد في الورشة. انا بالنسبة لي هنزل في ورشة من الورش المرة دي باذن الله. واحنا قلنا ان الورشة بيبقى فيها يعني تعارف وفيها تواصل وفيها في نفس الوقت موعظة واتفاق على عمل ايماني وفيها اتفاق على عمل في نص الاسبوع نعمله مع بعض. انا الورشة اللي هنزل فيها هتفق معهم على عمل في نص الاسبوع ان شاء الله باذن الله نعمله مع بعض باذن الله. انهي ورشة؟ انا مش هنزل في الاول، يعني انا هقعد الورش باذن الله وبعد كده هختار اي ورشة، اي ورشة. طب ممكن شاب يقول طب انا عايز اقعد في الورشة اللي انت هتقعد فيها. لا، اوعى اوعى تعمل المشكلة دي. لما كنا في العمرة كذا اتوبيس، فانا عادي انا زي اي واحد في الفريق التربوي بقعد في اتوبيس وبلزمه، فيجي واحد يقول انا عايز ابقى في الاتوبيس هنا. لا يا حبيبي، لازم تؤمن ان كل واحد قاعد معاك مربي، ولازم تقبل ان كل واحد قاعد معاك مربي ممكن انت وهو توصلوا لربنا. احنا يا جماعة عاملين فكرة الورش عشان نخلص من اخطر مرض دمر الاخوة تربويا، عقدة الشيخ. لو الشيخ ما تبنانيش مش هتربى، لو الشيخ ما قعدش معايا ما حدش هيحلله مشكلته غيره. يا ابني حرام، يا ابني انت بتضيع نفسك، يا ابني اقبل اخوك اللي بقاله اللي فارق عنك كذا سنة انطلق فيهم في العلم او في الفهم وسبقك، اقبل اللي سبقوك. يا جماعة كثير من الملتزمين اتعطل في الطريق لانه عايز يا الشيخ يا بلاش، يا اما يعني انا نفسي اتعطلت فترات في التزامي بسبب كده، ان انا عايز يا اما الشيخ فلان يربيني ويهتم بيا، يا اما افضل قاعد مستنيه لحد ما ربنا من على الواحد وبفضله ومنة الله فهم ان الكلام ده مش واقعي. مش ممكن هنجيب شيخ لكل طالب او داعية لكل او داعية اسلامية لكل اخت. يبقى يا جماعة لازم حزام الامان، اوعى تطلع الطريق وانت ما عادش حزام امان. اوعى تطلع الطريق وانت معكش اخوانك، اوعى تنطلق وانت معكش اخوانك. الصفة الاخيرة في الطريق للجنة، ان الطريق للجنة يا جماعة زي اي طريق في شبورة، فعملوا في العربيات حاجة اسمها كشافات الشبورة. يعني ايه كشافات؟ تنور لك الطريق لو طلعت عليك شبورة. يعني ايه كشافات الشبورة ديت؟ ممكن يجي ضباب، ممكن يجي فترة فتن، نعمل ايه؟ غزة بتتضرب، ما احناش عارفين نعمل ايه. الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني قالوا رأي مضاد لبعض، مين الصح؟ نمشي ورا مين؟ نسمع كلام مين؟ نصدق مين؟ مين الصح؟ ايه اللي احنا نعمله؟ احيانا هيجي شبورة في الطريق الى الله، احيانا هيجي شبورة في الطريق للجنة، والشبورة لو انت خبطت فيها تبقى خسرت كل حاجة. لازم يكون معاك الكشافات بتاعك الشبورة. من ضمن الكشافات بتاعت الشبورة يا جماعة كشافات الاضاءة، علاقتك بالمصحف، علاقتك بالقرآن، علاقتك بالقرآن. عشان كده الواحد لما بيحاول يمشي مع اي حد منهجي اول حاجة نبدأ بها التفسير. يعني لو مسجد مثلا معين جنب بيت ادي في حاجة دروس منهجية تفسير، معهد النت بفضل ومنة الله اللي احنا عاملينه على النت معهد تفسير. ليه؟ لان الارتباط بالقرآن ولا نقولك حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن في صحيح الترغيب، اصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من القرآن. يعني ايه اصفر البيوت؟ يعني صفر، يعني امتك من غير القرآن صفر. يعني مليار ونص مليار وغزة وفلسطين محتلة لان احنا صفار يا جماعة، صفر. امتك في الحياة تبقى صفر من غير القرآن؟ طب الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، شوفوا مع الايه مش مع السفرة، اصفر البيوت السفرة بالصاد، يعني الاصفار اللي ما يسويش في معادلة الحياة صفر، انما السفرة بالسين يعني الملائكة، اعلى انواع الملائكة سفراء الاسلام في الارض. يعني القرآن حولك من صفر الى من اعظم اهل الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. القرآن اسانسير، القرآن نقلك. يبقى اول كشاف لازم يبقى معاك القرآن، والمفروض في الورش لازم يبقى فيه تواصي بورد القرآن، لازم يبقى فيه تواصي في علاقتنا بالقرآن. من ضمن كشافات الشبورة اللي مهم جدا تبقى معاك حضور الدروس، انك انت عشان تفضل منور عشان تفضل مشغول لازم تفضل تحضر دروس. كم واحد في الدرس هنا يا جماعة بيحضر درس السبت الدكتور عبد الرحمن الصوج في الجامعة الشرعية اهو؟ كم واحد؟ طيب هتتربى ازاي؟ هتتربى ازاي؟ هتتربى بساعة في الاسبوع؟ كم واحد هنا يا جماعة بيحضر درس تاني لاي حد من اخواننا الدعاء مواظب على درس تاني؟ منفعش، منفعش. هما اللي رافعين ايدهم بفضل الله مش قليلين، بس برضو منفعش. 80% اللي ما رفعوش ايدهم، ما رفعوش ايدهم ليه؟ ازاي من غير ما تحضر دروس؟ لما الراجل جه حضر الدرس للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال آوى الى الله فآواه الله. ده الدروس دي معسكرات الايواء الرباني، يا كل واحد تايه وعايز مأوى يقويه، يا كل واحدة شريدة في الحياة وعايزة مأوى يقويها، معسكرات الايواء الرباني وسط متاهات الحياة. الدروس الايمانية، ابو هريرة دخل المسجد النبوي رضي الله عنه لقى الدروس الايمانية والعلمية عدد الحضور قليل، قام سايب المسجد وقام نازل على السوق، لقى الناس مالية السوق قعدت بقى وتشتري، قال لهم انتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، الناس ثابت. ده تقسيم ورث يا عم، فلوس. الناس ثابت التجارة وطلعت تجري على المسجد، راحت المسجد ما لقتش غير دروس. ابو هريرة قال لهم هذا ارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال النبي فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اللي بيحضروا الدروس دول ورثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، دول اللي بياخدوا ورث النبي عليه الصلاة والسلام، دول اللي ربنا بيفتح عليهم. اذا قيل لكم تفسحوا في الايه؟ في المجالس، الدروس الايمانية ده ايه؟ فافسحوا يفسح الله لكم، ربنا هيفسح لك. واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ربنا بيقول لك لو جيت هرفعك، لو حضرت المجالس دي هرفعك، هفسح لك في الحياة وهرفعك. يبقى مين اللي يزهد في دي؟ مين اللي يزهد في اوى الى الله؟ في اوى الله. عشان كده اول آية في القرآن ربنا قال فيها يا ايها الذين امنوا، حد عارف يا ايه؟ اول مرة في القرآن جي فيها يا ايها الذين امنوا، اية 104 في سورة البقرة، اول مرة. في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. واسمعوا، أول أمر في القرآن ادي ودنك لأهل الدين، ادي ودنك للدعاء إلى الله، ادي ودنك للي هيعلمك دينك ويوجهك لدينك. واسمعوا، أول آية فيها يا أيها الذين آمنوا في القرآن، يعني دي البداية، البداية انك تسمع. دي عشان كده يوم القيامة بيقولوا: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يا اخوانا ازاي؟ مين اللي يعمل اللي عمله ابو هريرة من 1400 سنة لما خرج ينادي على الناس في الشوارع: ما بتحضروش الدروس ليه؟ مين اللي يقف على هذا الثغر الان؟ مين اللي يعرف الدنيا كلها الدروس الإيمانية والعلمية اللي موجودة عشان الناس تيجي وتاخد ورث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. اسعوا. قلت يا رب سبحان الله، يا رب ده الرسول قال ما تسعوش للصلاة، امشوا خدوها ماشي. اشمعنا صلاة الجمعة يا رب؟ عشان معها خطبة، عشان معها درس، عشان معها درس إيماني، عشان معها علم. اخر الآية ربنا بيقول: ذلكم خير لكم. هو ده اللي هيملى حياتكم خير، انكم تسمعوا الدروس الإيمانية، انكم تلتفوا حوالين اهل الدين وتسمعوا منهم خط سرنا في الحياة. يا اخوانا الدروس دي هي سبب الشحن. كل اخ او اخت بيشتكي: قلبي مش مشحون، اعمل ايه؟ مش لاقي قلبي. ما امبارح فضلت صحية طول الليل، ما جاليش قلب اصلي ركعتين قيام الليل، حاسه ان مفيش شحن جوايا، حاسس بالفتور. عايز تفضل مشحون؟ من اخطر اسباب الشحن الايماني حضور الدروس، انك تحضر دروس، انك تسمع الدروس الايمانيه. درس السبت بتاع دكتور عبد الرحمن الصاوي، لا بكره من المغرب للعشاء هنا، درس الاربع بتاع الشيخ احمد جلال في مسجد الصديق على المشايخ، درس الخميس بتاع دكتور الغريب رمضان هنا في الجمعيه في سلسله علامات الساعه والدار الاخره. يعني كلام كنوز والله يا جماعه، كلام كنوز. احنا من اخطر الحاجات اللي اتربنا بسببها واحنا طلبه حضور الدروس. كنا بنسافر في البلاد، كنا عشان نحضر درس في بلد تانية ممكن ما نلاقيش غير عربية ربع نقل مرجعانا، يعني نرجع على ظهرها واحنا راجعين لما نلاقي مواصلات. كنا بنقف عشان لازم نتربى، عشان لازم نتعلم. شيوخنا عرفونا من قعدتنا قدامهم في الدرس. فاكر يوم الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه، كنتش بفوت له درس، وراه في البلاد كلها، رايح مسافر، رايح جاي، رايح بالقاس، رايح اجا، رايح نبروه، رايح دموه، جاي المنصوره، وراه، واقعد قدامه زي الراجل اللي قاعد قدامي ده بالظبط نفس المكان كده، فقعد في وش الشيخ. فمره فدكتور عبد الرحمن الصاوي كان بيبقى جنبي، كنا احنا طلبه، فمره ما جتش، فدكتور عبد الرحمن بيقول لي بسلم على الشيخ محمد. طبعا احنا بالنسبه لنا ايه، كنتش اقدر اكلمه اصلا وقتها، يعني ما كانش اصلا متخيل ان انا ممكن اقف اتكلم مع الشيخ. فدكتور عبد الرحمن بيقول لي: الشيخ محمد يعقوب بيسال عليك. قلت له: بيسال عليا انا؟ قال لي: اه. بيقول لي: فين صاحبك اللي قاعد جنبك على طول ده؟ قلت: يا نهار ابيض، الشيخ محمد عرفني. بقيت طاير. ليه؟ سبحان الله، لو كان الشيخ خرج رصاص من بقه كان جه في وشي. عارفين اللي بينطق الكلام ده حذافيره، كل حذافيره بتيجي في وش. انا اي داعيه من الدعاء، اي شيخ، كنا بنحضر للكل يا جماعه. عشان كده بفضل ومنه الله افاقنا اتسعت اتساع كبير جدا في الدين. ليه؟ لان كل واحد بيجي بيديك عصاره فكره وجهده وبحثه وسعيه وفهم دين الله سبحانه وتعالى. حضور الدروس يا اخواننا هنندم عليه، هنندم عليه، هنندم عليه يوم القيامه. ربنا بيقول: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني ايه اعرض؟ يعني ما عنديش وقت ليك يا رب. يعني مش شرط ما اناش راضي، ممكن مش فاضي، مش فاضي احضر. خلاص انت حر، انت اسمك معرض، انت اسمك معرض. عايزين نبدا ننتبه يا اخوانا لقيمه حضور الدروس الايمانيه دي من الكشافات بتاعه الاضاءه. قبل ما اقول لكم التوصيات النهائيه، قبل ما اقول لكم التوصيات، انا عايز كل واحد منكم يقول لي صفات الطريق للجنه ايه. ها، طريق ايه؟ كل واحد يرفع ايده ويقول طريق سريع. يعني ايه؟ يعني دوس بنزين. قول لي موقف واحد من مواقف الصحابه في انه طريق سريع. ها، قول، كملوا البعض. ابو بكر: من اصبح منكم اليوم صائما. من يبقى السرعه. طيب من صفات الطريق للجنه طريق طويل. يعني ايه طويل؟ يعني وحد هدفك، جزاك الله خيرا. يعني خلي ليك هدف. زي مين كده اللي خلى له هدف؟ ها، مين كمان؟ ها، زي مين كمان اللي خلى له هدف زي حديث هو اللي قال له ما على هذا تباتك، انا وجهتي هي الايه، وجهتي هي الجنه، زي حرون بن ملحان لما قال فوز رب الكعبه. طب من صفات الطريق للجنه ايه كمان؟ في مطبات، يعني في مشاكل دنيويه هتقابلك، المطب ينفع تقف عليه ولا تهدي؟ بس تهدي، لو كل مطب دنيوي وقفك عمرك ما هتوصل لربنا. ايام الامتحانات يا عم، مش بقول لك يا عم انت، بقول لك حافظ على درس ساعه في الاسبوع، ساعه في الاسبوع، انما تفضل مشحون ما تخرجش من الامتحانات قلبك ضايع خالص. وان استعنت بالله سبحانك الله. طيب مين اللي مرضاش يقف قدام المطبات؟ زي مين؟ زي المرأة اللي كانت بتسرع مرضها ما عطلهاش عن ربنا، زي العبد الاسود كل مشاكل حياته ما عطلتوش عن الجهاد في سبيل الله. من صفات الطريق للجنة ايه كمان؟ في يفط، انا مش سامع، انا اللي اتكلم لازم يعلي صوت طويل، قلناها ها. طريق في يفط، اليفط اللي مكتوب عليه ايه؟ لا تنشغل بغير الطريق، يعني واحد همك زي مين؟ ها زي ربع ابن كعب الاسلامي، اسألك مرافقتك في الجنة لا اسألك غيرها. ها من ضمن اليفط اللي مكتوب عليها ايه؟ اداء ينحني له الطريق. في ناس مبدعة زي مين؟ زي مين؟ ضربنا مثلا ابو الدحداح اللي 600 نخلة اشتري بهم نخلة في الجنة، يا بلاش يا بلاش، يا بخته يا بخته. نبع عليه الصلاة والسلام وقف على قبره وهو يدفن فقال كم من عفق رداح، او كم من عفق رداح لابي الدحداح في الجنة، طلع 600 نخلة ويا بخته، نخلة في الجنة عدد لا يحصى، لم يحصيه النبي عليه الصلاة والسلام. من صفات الطريق للجنة كمان مفيش في فرامل، لانك ممكن تموت فجأة، ممكن تموت فجأة زي مين؟ زي الصحابي اللي قال اسبقيني الى الجنة اللي رمى ايده. ها وان واي، مفيش يوترن، اتجاه واحد. ضربنا ثلاث امثلة في انه طريق اتجاه واحد، حد يعرف قولهم لي؟ المثل الاول 7 مليون متر مكعب صخور، اصحاب بيعة العقبة اللي قالوا لا نقيل ولا نستقيل، مش هنستقيل، لا يمكن هنسيب الطريق ده ابدا. الثاني 200,000 جندي بتوع الروم لما عبد الله بن رواحة قال لتنزلن او لتكرهن، غصب عنك هتنزلي يا نفس، لا يمكن ما نشهمش في الطريق ده او اتراجع. المثل الثالث قلنا ايه؟ سعد بن خيسمة ما شاء الله لما قال لابوه لو كان غير الجنة لأثرتك به، استحالة استحالة، ده خلاص ده طريق عمر. وين وين من ضمن صفات الطريق للجنة تاني؟ ها شبورة. طيب وكشفات الاضاءة بتاعته ايه؟ علاقة بالمصحف. ها كشفات الاضاءة بتاعته ايه تاني؟ حضور الدروس الايمانية، جميل جدا، كشفات الاضاءة كتير. ها طريق سباق، جزاك الله خير، انه طريق سباق، يعني في ناس بتتنافس. ها اني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله، كلمة عبد الله بن حذافة السابق. طريق عليه، طب الاول عليه عفاريت، طريق عليه عفاريت، الشياطين لاقعدن لهم صراطك المستقيم، لازم تحذر وتاخد بالك. من ضمن صفات الطريق انه طريق عليه حوادث. ها بلعام بن بعوراء حادثة، جثث متربية على الطريق، لازم تحذر لازم تحذر لازم تحذر، احسن تفتن على هذا الطريق. من ضمن صفات الطريق الى الله ما احنا قلنا اللافتات، قلنا اليوفر ايه؟ حزام امان. ايه حزام الامان بقى بدل ما انت اللي قلتها؟ ايه حزام الامان؟ اللي قاعد جنبك ده حزام الامان بتاعك، واللي قاعد الناحيه الثانيه حزام الامان بتاعك، اخوانك، صحبه، صحبه صالحه، احزمه الامان. كلام جميل قوي، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يجوزكم يا اخي، والله انتوا ناس محترمه والله، يعني سواء اخوه او اخوات يعني. طيب دلوقتي ان شاء الله باذن الله التوصيه الاولى، الورش الايمانيه، الورش بتاعه الرجال وبتاعه النساء ان شاء الله باذن الله بعد الدرس، الورش وبتاعه النت، ربنا يعينهم يا رب. بالنسبه للورش الرجالي انا من النهارده يا جماعه ان شاء الله باذن الله هنزل الورش، هبقى فرد من ضمن الافراد، من ضمن الفرق اللي ماسكه الورش ان شاء الله. هقعد في انهي ورشه؟ ما حدش له دعوه، ولو قعدت في ورشه ما فيش واحد من ورشه تانيه يجي. يا اخوانا كل اللي ماسكينكم اخوه افاضل، والنهارده باذن الله كمان يعني هيبقى في فريق تربوي بقى كمان معانا، يعني الورشه هيبقى ماسكها ورشه، يعني الورشه هيبقى ماسكها فريق باذن الله سبحانه وتعالى. احنا معانا هنا اخواننا، وصلوا ولا لا؟ ها اخواننا، ها الشيخ احمد طاهر هنا ولا لسه؟ دكتور محمد ثروت دي ولا لسه؟ ها دكتور احمد سعد، دكتور احمد سعد. انا شفت ايه طلعت الشيخ احمد طاهر اهو، دكتور احمد سعد فين؟ ها يلا رجاله، الشيخ محمد دسوقي فين؟ ها يلا شدوا حيلكم كده باذن الله سبحانه وتعالى. انا ان شاء الله اول ما الورش تقعد اختار ورشه، ما حدش يقول. احترموا الناس اللي قاعده عشانكم، احترموا الناس اللي جايه لكم. ان شاء الله في الورشه بتاعتي هتفق معاهم النهارده على عمل في نص الاسبوع نتقابل فيه. فالمفروض كل ورشه يتفقوا برضو على عمل في نص الاسبوع يتقابلوا فيه عشان يبقى فيه تنافس ما بين الورش باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن المره الجايه اقعد في ورشه ثانيه مثلا، انما ايه، انما بنام انت قعدت مع حد خلاص. خلاص يا اخواني بقى موضوع الورش باذن الله، لان نتيجته خطيره. فانا يعني انتوا تربيه الاخوه اللي في الدرس بالنسبه لي ده، دي مهمه مقدسه في حياتي يا اخوانا. مش هيربيك درس بس ساعه، لو مفيش بيئه ايمانيه جنب الدرس ما انتش هتقدر توصل. عشان كده الورش دي قنطره للتربيه، اوعوا تضيعوا. يعني ممكن مثلا نتفق مثلا، يعني ايه رايكم الاربع الجاي الورشه بتاعتنا نتقابل في درس الشيخ احمد جلال، وبعد ما نخلص الدرس نقوم طالعين على المقابر، نزور المقابر بالليل كده. لان ان شاء الله باذن الله من اول الجمعه الجايه احنا خلصنا النار في درسين والجنة هو بفضل الله في درسين. من اول الجمعه الجايه هنتكلم عن ايه؟ المقابر باذن الله سبحانه وتعالى. من اول الجمعه الجايه نبدا كلام على المقابر. ايه رايكم بقى نتجهز قلبيا ونزور المقابر؟ ورشه ثانيه يقول لهم ايه رايكم مثلا نتقابل في درس دكتور عبد الرحمن الصاوي او درس دكتور غريب، وبعد كده نقوم طالعين مثلا تدبر في خلق الله. جه ورشه ثالثه ايه رايكم نصوم ونتقابل يوم الاثنين نفطر مع بعض. ورشه رابعه ايه رايكم ننزل جوله مع بعض الاسبوع ده، نحضر درس وننزل بعدها جوله نكلم الشباب عن ربنا من الكلام اللي سمعناه. ورشه خمسه ايه رايكم نزور مثلا مستشفى، نروح نزور المرضى وناخد الثواب ونتطعف. ورشه سبعه ايه رايكم ننزل مثلا منطقه فيها اسر فقيره نودي مثلا تبرعات، وهكذا يا اخواني. ورشه تامنه ايه رايكم نتقابل مجلس ايماني، كل واحد فينا يذاكر مثلا سوره النبأ من تفسير ونتقابل نتدارسها مع بعض ونصلي بيها، وهكذا يا اخواني في الله. دي الورش. الحاجه الثانيه بالنسبه ل يوم الاثنين الجاي، يوم الاثنين الجاي ده ان شاء الله باذن الله في مسجد ايه، مسجد ايه ما شاء الله، مسجد الصفطاوي والله اكبر. في مسجد الصفطاوي هيبقى يوم ايماني كل الدعاء ان شاء الله يبقوا موجودين فيه. يعني انا بالنسبه لي هيبقى الوقت بتاعي جزء من ما بين المغرب والعشاء، هتلاقوا دكتور غريب ودكتور عبد الرحمن والشيخ احمد جلال ودكتور احمد عمون ابو دكتور احمد سيف ان شاء الله باذن الله هتلاقوا ايه، هتلاقوا الشيخ عادل شوشه. يعني انا مش قادر بالظبط ايه، يعني انا مش من منسقي هذا اليوم، انا جندي من الجنود في هذا اليوم فقط، انما هذا اليوم باداره الدكتور غريب رمضان ربنا يحفظه. ف يعني ولكن معلوماتي ان اليوم ده كل الدعاء يبقوا موجودين فيه ان شاء الله باذن الله، فتحرصوا على هذا. واعتقد ان هيبقى فيه فطار، هيبقى فيه فطار يا جماعه، حد قال ان هيبقى فيه فطار؟ انا معلوماتي ان هيبقى فيه فطار، بس انا ما دكتور غريب قال ان فيه فطار. ابشروا يا رجاله، رغم ان انا ما بحبش حته الفطار المجاني دي، بس يلا امرنا لله. يعني انا بحب ان احنا ندفع عشان دنا، ندفع عشان دنا. يعني لو انا هعمل فطار انا هدفع الناس، ولو كل واحد يدفع 10 جنيه بس، انما لازم الناس كلها تدفع. انما يلا يا جماعه افطار مجاني يوم الاثنين، كلنا نيجي نفطر مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين في مسجد الصفطاوي رجال ونساء ان شاء الله. طبعا اخونا الشيخ عادل لطفي ربنا يحفظه، توفي والده الى رحمه الله، وكانت الدفنه النهارده في صلاه الجمعه في الخياريه. وطبعا ده الشيخ عادل لطفي ده من مشايخي ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، من الناس اللي لما التزمت وانا في اولى الكليه كنت بقول له يا شيخ عادل ربنا يحفظه، وهو من الدعاء من دعاه المنصوره الى الله. وان شاء الله ممكن تلاقيه يوم الاثنين في الصفطاوي، توفي والده. فنسال الله سبحانه وتعالى المغفره والرحمه لوالده يا رب، ونسال الله يلحق والده بالفردوس بالرفيق الاعلى، ونسال الله ان يجعله من اهل الفردوس الاعلى. قولوا امين يا اخواني. ادعوا الوالد، واحد من الدعاء الى الله، واحد من مشايخنا الكرام بالمغفره والرحمه، والد الشيخ عادل لطفي رحمه الله. ان شاء الله باذن الله مساله حفظ القران فين؟ مشروع حفظ القران بتاعنا المحطات السبعه فين؟ قول يا في دار ايه؟ دار البيان في سامية الجمل. دار البيان، دار البيان يا جماعة فيها مشروعين، مشروع تحفيظ ومشروع تجويد. يعني لو عايز تروح بس تقرا تعال، باشمهندس علي زياد اهو ربنا يحفظه هو اللي ماسك مشروع التجويد هناك ومشروع الاقراء. عايز تروح تقرا بس هيعلموك مجرد قراءة، فمشروع في غاية الروعة. اللي عايز اي حاجة باشمهندس علي زياد معانا اهو موجود، واعتقد انك هتلاقي فين الاخ خالد، اخ خالد معانا انا شفته من شوية اهو. الترابيزه بتاعتكم موجوده، الترابيزه موجوده بره المسجد. ترابيزة المحطات السبعة موجودة قدام المسجد للي عايز يلتحق بها. وطبعا النساء عندهم هنا مشروع حفظ وتجويد القرآن في الجامعة الشرعية، يعرفوا من اخواتنا بقى الورش اللي موجودة تحت، يعرفوا من قائدات الورش التحفيز فين عشان يبقى فيه جدية ان شاء الله باذن الله. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم. الشيخ مصطفى العدوي يا جماعة عامل امتحان تفسير سورة الانبياء والحج والمؤمنون والنور، الاربع سور اللي بعد سورة طه، يعني بعد سورة طه اربع سور، عامل تفسيرهم والجايزة 10 عمرات، يعني الجايزة 10 عمرات في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا المسابقات ديت من اسباب البناء، يعني طبعا اللي مذكرنا ده دكتور مصعب ربنا يحفظه، يعني طبعا الميعاد نصف رجب ده يعني ايه؟ يعني بعد شهر ونص، بعد حوالي شهر ونص صح؟ يعني بعد حوالي شهر ونص. طبعا امتحان التفسير هتذاكر من تفسير الشيخ مصطفى غالبا، طبعا يعني معظم الاسئله بتيجي منه ان شاء الله بيبقى حفظ وتفسير الاربع صور دول. فطبعا دي فرصه عظيمه جدا ما تضيعوهاش، اللي يقدر منكم يتنافس، اللي هيتنافس على حاجه هيفوز بيها يا جماعه. وبنحيي اخواننا اللي جايين معانا، وطبعا حبيب قلبي دكتور محمد الشيخ احلى شباب، يعني قائد احلى شباب، ربنا يبارك فيه. كنت اتمنى والله يبقى جنبي، بس انا عارف ان قلت له تعالى هيجي فما قلتلوش تعالى. ربنا يبارك فيه ويحفظك. تقول لنا كلمه دكتور محمد؟ تنور معانا كده شويه كده. ربنا يحفظك ويبارك فيك، وربنا يحفظكم يا اخواني ويسددكم، ونلتقي في الورش بعد الدرس ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.